بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الزكاة في باب صدقة التطوع، باب صدقة التطوع. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله بعد أن أكمل ما يتعلق بالكلام على زكاة البدن وعلى زكاة المال، ما يتعلق بصدقة التطوع، ما يتعلق بصدقة التطوع. والله عز وجل يعني ما من فريضة من الفرائض إلا وجعل لها نوافل، قد تكون قبلية وقد تكون بعدية، والحكمة في ذلك تكميل ما نقص من الفرائض، تكميل ما نقص من الفرائض. فإن الصدقة المستحبة التي هي زائدة على الواجب تنفع فيما يتعلق بنقصان الفرض، فإذا حصل شيء من النقصان في الفرض جاءت هذه النوافل تكمل، وما من فريضة من الفرائض إلا ولها نوافل، إلا ولها ماذا؟ نوافل تكمل هذا النقص الذي يحصل للإنسان. فقال باب صدقة التطوع، باب صدقة التطوع. والصدقة يطلق على الواجب وعلى المستحب، لكن ها هنا قيدها بالتطوع، قيدها بالتطوع. وهذه يعني باب صدقة التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه، فإن الصدقة نوعان، صدقة واجبة وصدقة مستحبة، والصدقة المستحبة ما زاد على الواجب، الصدقة المستحبة ما زاد على الواجب فإنها تعتبر ماذا؟ صدقة من الصدقات، ما زاد على الواجب فإنها تعتبر صدقة من الصدقات. والصدقة قد تكون يعني حسية وقد تكون معنوية، والمقصود في هذا المبحث الذي سيذكره ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بالصدقات المالية، ما يتعلق بالصدقات المالية هي الصدقات المحسوسة، الصدقات المحسوسة من الأموال، والأموال قد تكون من النقود وقد تكون من غير ماذا؟ النقود. أما ما يتعلق بالصدقة عموما فهي واسعة جدا، كل أعمال الخير صدقة، كل أعمال الخير تعتبر من الصدقات، مشي الإنسان من بيتي إلى المسجد هذا العمل صدقة، ابتسامة الأخ في وجه أخي هذا تعتبر ماذا؟ صدقة. فالصدقات واسعة، لكن المصنف عليه رحمة الله سيتكلم على ما يتعلق بالصدقة المالية التي قد تكون من النقود وقد تكون من غير ماذا؟ النقود. فقال باب صدقة التطوع، باب صدقة التطوع. وقلنا أن التطوع ما زاد على الواجب، فما زاد على الواجب من الصدقات فيسمى تطوع ويسمى نفل ويسمى صدقة، لها أسماء، لها ماذا؟ أسماء. إذن ما تقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا من غير الواجبات ومن غير الفرائض فإنها تعتبر صدقات، فإنها تعتبر ماذا؟ صدقات. سيتكلم على أحكامها عليه رحمة الله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. نعم، ذكر هذا الحديث أول هذه الأحاديث في فضل الصدقة، أول الأحاديث في فضل الصدقة وهي ما زاد على الواجب، ذكر هذا الحديث. قال حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة، وذكر من هؤلاء السبعة رجل تصدق، لأنه يعني مناسب للباب، ما أراد أن يذكر الحديث. وعادة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه يذكر أحاديث الأحكام فيذكر اللفظ الذي يدل على الحكم، يذكر اللفظ فقط الذي يدل على الحكم، وإلا في الحديث قد يكون فيه يعني عدة ألفاظ تدل على عدة أحكام. وهذا الحديث ذكر فيهم الإمام العادل، ورجل يعني ماذا؟ شاب يعني نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه ماذا؟ معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وذكر الشاهد فقط ها هنا وهي ما يتعلق بالصدقة، ورجل تصدق قال سبعة، وهذا يعني حصر للوصف لا حصر للأشخاص والأعداد، حصر للوصف. سبعة يظلهم الله في ظله، هذا حصر ما يتعلق بالوصف لا ما يتعلق بالعدد. أما من حيث العدد ومن حيث الشخص فهم كثير جدا، حتى ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ممن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله 28، يعني ماذا شخصا 28 شخصا من حيث العدد، لكن هذا الوصف يعني هذا العدد من حيث الوصف لا من حيث الشخص، وأما من حيث الشخص فهم أكثر، حتى ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى 28، إلى 28 ممن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا كما قلنا حصر باعتبار الوصف لا باعتبار ماذا العدد، باعتبار الوصف لا باعتبار العدد. وذكر ما يتعلق سبعة يظلهم الله ماذا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المقصود به في عرصات القيامة، المقصود به في يوم القيامة إذا خرج الناس من قبورهم، فإن الإنسان ما بقي حجر ولا بقي شجر، لا بقي حجر ولا شجر ولا جبل، جبل يستظل الإنسان ماذا به حينما تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، قيل ميل المسافة وقيل ميل المكحلة، والخلاف يعني ماذا سواء كان هذا أو هذا فالمسألة يعني عظيمة، فما يبقى ماذا ظل في ذاك ماذا اليوم إلا ما يجعله الله سبحانه وتعالى. واختلفوا في هذا الظل، هل هو ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى أو ظل ماذا عرشه أو ظل ماذا الرحمن؟ ظل الرحمن طبعا هذا مستحيل، لأن الله ماذا نور، فليس له ماذا ظل، ويلزم من ذلك أن يكون شيء فوق رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يكون له ماذا ظل، فهذا ممنوع أنه ظل الله عز وجل. والأمر الثاني أنه يعني ماذا ظل يخلقه ماذا يخلقه الله سبحانه وتعالى، والذي جاءت بالأحاديث وحسنها العلماء وحسنها بعض المحققين أنه ظل عرش الرحمن، ظل عرش الرحمن هذا هو الصحيح، أن المقصود بالظل الذي يستظل فيه هؤلاء من حر الشمس حينما تدنو ماذا من الرؤوس، المقصود به ظل العرش، جاء فيه حديث حسن، جاء فيه حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا عليه المحققون من العلماء. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني الناس يحتاجون إذا هذا ماذا الظل في ذاك المقام العظيم لحر الشمس ولطول المقام ولدنو الشمس ماذا من رؤوسهم، فيحتاج الإنسان إلى هذا. إذا كان الإنسان في هذه الدنيا إذا خرج في أيام الحر، إذا خرج في أيام الحر يعني يفرح إذا وجد ماذا ظلا، فما بالك بيوم القيامة، ما بالك بيوم ماذا القيامة. قال في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال فذكر الحديث، فذكر ماذا الحديث، أي ذكر الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بطوله، قال وفيه أي من فقرات هذا الحديث، قال ورجل، وليس المسألة خاصة بالرجال، اشمل الرجال والنساء، لكن هذا خارج مخرج الغالب فيما يتعلق بالأحكام، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الوصف ما يتعلق به رجل هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، فهو يشمل الرجال ويشمل النساء، يشمل الرجال ويشمل ماذا النساء. قال تصدق بصدقة، وتأمل في صدقة، تصدق بصدقة، صدقة هذه نكرة، والشيء المنكر قال يدل على القليل والكثير، الشيء المنكر يدل على القليل والكثير، وهو باعتبار أنها صدقة فهي كثيرة لأنها عبادة، فرجل تصدق بصدقة، لم تحدد هذه الصدقة قد تكون كثيرة وقد تكون ماذا قليلة لكن لها معنى، ولهذا العبرة ماذا العبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم، كيف تصدق هذا الإنسان أو بكم تصدق هذا الإنسان، العبرة في كل الأعمال بالكيف لا بالكم، بمعنى فيها إخلاص وفيها متابعة أعظم من صدقات كثيرة لا إخلاص فيها أو لا متابعة فيها أو ينتفي عنها الأمران الإخلاص والمتابعة. قال: ورجل تصدق بصدقة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، يدل على أن هذه الصدقة مالية، وإلا فكل الأعمال صدقات، كل الأعمال صدقات، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، الابتسامة في وجه الأخ تعتبر صدقة، أعمال الخير إلى آخره، كل هذه صدقات ولكنها معنوية. المقصود بالصدقة هنا الصدقة المالية. قال: ورجل تصدق بصدقة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقيل أن هذه كناية عن شدة الإخفاء، حتى لا تعلم، يعني بمعنى لو أن الله عز وجل منح هذه اليد اليسرى علما لخفي عليها هذا الأمر لشدة ماذا؟ خفاء هذه الصدقة. وقيل أن المقصود باليد اليمنى واليد اليمين والشمال المقصود به يعني ماذا؟ الرجل، ورجل تصدق بصدقة حتى لا يعلمها من بجانبه من الناس، حتى لا يعلم. وعلى كل، سواء قلنا اليد أو قلنا رجل تصدق بصدقة والذي بجانبه لم يعلم أنه تصدق هذا الإنسان، أو نقول على المعنى ماذا؟ الثاني، وهي ما يتعلق بأن اليسرى لم تعلم ما حصل ماذا من اليمنى. وهذه كلها كما قلنا كناية عن شدة الإخفاء لأجل الإخلاص، لأجل الإخلاص والبعد عن الرياء، والبعد عن الرياء هذا فيما يتعلق بعمل العبد بينه وبين الله عز وجل. وأما ما يتعلق بالمتصدق ماذا عليه، فإن كونك يعني ماذا تعطيه ولم يطلع ماذا أحد، معناه أنه لم يحصل له ماذا الحياة. فإن الإنسان قد يستحي حينما تعطيه ماذا أمام الناس، حينما تعطيه بعض الناس، لو أعطيته مليار أمام الناس كأنك ضربته وقتلته، ولو أعطيته ريالا فيما بينك وبينه يعني كأنك أكرمته بمليون. بعض الناس ما يحب أنك تعطيه أمام الناس، ما يحب، وهذا هو الأولى حتى لا يحصل له كسر الخاطر، وكذلك يعني يحصل له ماذا يعني الخجل، لا تخجله ولا تكسر ماذا خاطر. فإذا أردت أن تتصدق عليه بينك وبينه، بينك ماذا وبينه، ما يكون يعني أمام الملأ فيحصل له شيء ماذا من الخجل ومن الحياة، بل ربما تمنى أنك ما أعطيته، يتمنى. بعض الناس عندهم عفة، بعضهم عندهم ماذا عزة، ما يحب أن تعطيه أمام الملأ. فإذا حصل بأنك أخفيتها فلم يعلم بها ماذا أحد، فقد توفر فيك الإخلاص وكذلك ماذا البعد عن الرياء. والأمر الثاني، حصلت المصلحة للمعطى له، لم تخجله ولم تكسر ماذا خاطره. هذا هو الأصل فيما يتعلق بالصدقات، أنها تكون مخفية إلا إذا قامت مصلحة أن الإنسان يعلن صدقته. من أجل ماذا؟ من أجل حث غيره على التصدق، من أجل أن يحث غيره على التصدق، أو من أجل يعني يراعى حال هذا الإنسان، يعني حين ما يعطي هذا الإنسان الناس يتبادرون فيعطونه لأنه صاحب حاجة، أو من أجل أن تحث الأغنياء على الإنفاق من أجل. فإذا كان للإنسان هذا المقصد فهذا قد خرج من باب الرياء والسمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنية. فإذا كان للإنسان مقصد صحيح فيما يتعلق بالجهر بالصدقة فلا حرج، وإذا كان له مقصد ماذا سيء فإن هذا يأتي بالضرر عليه فيما بينه وبين الله، والضرر فيما يتعلق بينه وبين من تصدق ماذا عليه. فالإنسان يراعي المصلحة، ما هو الأولى فيما يتعلق بالتصدق، هل هو السر أو العلانية، أنت تنظر إلى المصلحة. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا كما قلنا يعني فيه يعني فضل الصدقة، فضل ماذا الصدقة، وخاصة إذا كانت في السر، قليلة كانت أو كثيرة، قليلة كانت أو كثيرة. وهذا الحديث يدل على عموم الصدقات، بعدها سيفسر الصدقات، بعدها سيأتي بأحاديث تفسر أن الصدقة قد تكون بالماء، قد تكون بالطعام، قد تكون باللباس، قد تكون يعني ماذا يعني كذلك يعني ماذا غيرها ماذا من الأموال. فالأموال الصدقة كثيرة، وأنفع الصدقة هي وقت الحاجة لما يناسب الحاجة، وقت الحاجة لما يناسب الحاجة، يعني في وقت الحاجة في أيام البرد الإنسان يحتاج إلى الغطاء ويحتاج إلى الطعام، فهي في وقتها في هذا الوقت لا شك أنها أفضل من غيرها، أفضل ماذا من غيرها. يعني إنسان يعني سبحان الله في أيام الشتاء وهو عنده ماذا من الجوع وعنده وقام به ماذا؟ البرد. فالتصدق عليه بالطعام والتصدق عليه ماذا؟ باللباس، هذه من أنفع الصدقات، من أنفع ماذا؟ الصدقات. وهكذا في أيام الصيف التصدق بالماء البارد أو بشراء يعني ماذا؟ شيء من المبردات للشخص الذي يحتاج ماذا إليها، تكون أنفع، تكون أنفع. فالإنسان ينظر إلى الزمان وإلى المكان وينظر إلى الحاجة، فإن الشيء القليل في وقته وفي وقت الحاجة يكون له وقع عند الإنسان، يكون له ماذا؟ وقع. أما تأتي الإنسان بالماء البارد في أيام الشتاء، وإن كان يحتاج الماء يحتاج هذا، يجبرك في أخذ هذه الماء. وهكذا العكس بالعكس، تأتي له بالأشياء ماذا الذي هي على العكس، تأتي له ماذا؟ بالغطاء في أيام الحر، وأنا أريد مروحة، أريد هذه البطانية. فالإنسان ينظر إلى المكان والزمان والحاجة، في الشيء القليل في وقت حاجته له من المنافع العائدة على الشخص المتصدق عليه شيء، الشيء ماذا؟ الكثير، والشيء ماذا؟ العظيم. فذكر الحديث الأول وهو ما يتعلق بفضل الصدقة، وأنها إن كانت قليلة أو كثيرة وكانت أيضا ماذا؟ مخفية، فإن لها ماذا؟ وقع، فإن لها ماذا؟ وقع. فأنت لا تنظر إلى قلة الصدقة، وكما سيأتينا أن بعض السلف لما سمع ماذا؟ هذه الأحاديث، لما سمع هذه ماذا؟ الأحاديث وفضل يعني ماذا؟ الصدقة، كان لا يمر عليه ماذا؟ يوم من الأيام إلا تصدق. فإذا لم يجد إلا بصلة في بيتي أخرجها، إذا لم يجد إلا بصلة أخرجها، لأن ما أخرجها الإنسان من الصدقات هو الذي يبقى الإنسان، وما أكلها الإنسان هو الذي يذهب، هو الذي يذهب بدون مقابل. أما ما أخرجها الإنسان سواء كان ماذا؟ على نفسه أو على زوجه أو على ولده أو قريب أو بعيد، فهذا هو الذي يبقى للإنسان، هذا هو الذي يبقى ماذا لي الإنسان، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث يدل على هذا المعنى. إذن هذا الحديث اشتمل على فضل الصدقة، وأن المتصدقين الذين أخفوا ماذا صدقاتهم هم لعلهم يعني كما جاء في الحديث يدخلون في هذا الفضل، وهو في ظل الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله. فضل الله. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، حديث عقبة بن عامر في الصحيح المسند الشيخ مقبل عليه رحمة الله، يقول عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. معنى أن الظل يعني لا يعني يعني أخذ بعض العلماء أن الظل ما هو فقط ظل ماذا العرش الذي يعني يستظل ماذا فيه السبعة يعني باعتبار الأوصاف لا باعتبار الأشخاص، حتى أن الإنسان يستظل ماذا بصدقته. قد يقول القائل الصدقة يعني شيء معنوي، الصدقة شيء ماذا معنوي، قال العلماء يجعل الله عز وجل يعني شيئا حسيا في استظل ماذا في ظله. وقيل المعنى ماذا الثاني، وقيل المعنى الثاني أن هذا يعني من الأصناف، لأن الذين يستظلون في عرش الله عز وجل يعني لا يتعلق بعمل معين، بعمل ماذا معين، بل بأعمال الكل يستظل في عرش الرحمن، ومنها كون الإنسان ماذا يتصدق، كون الإنسان يتصدق. فكل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، والمقصود في ظل صدقته أي بمعنى أن هذا العمل كان سببا في كونه ممن يستظل في عرش الرحمن، في عرش الرحمن أو في تحت عرش ماذا الرحمن. هذا معنى هذا الحديث، فيقول كل امرئ في ظل صدقته. وقيل أن المعنى أنها تحميه من الحر، وإن لم يكن يعني ظل حقيقي، لكن هذا المعنى مرجوح. والمعنى الثاني لعله ماذا الصح وأقرب، وهو على يعني ماذا حالين، إما أن يكون لهذه الصدقة ظل ماذا حقيقي، وإما أن المقصود يستظل في عرش ماذا الرحمن. فإن الذين يستظلون في عرش الرحمن ماذا يعني كثر، فيشتركون في ظل الرحمن. فذكروا عدة معاني، فيقول في ظل صدقتي حتى يفصل بين الناس، حتى يفصل ماذا بين الناس. والمعنى أنه يعني أول ما يقضى يوم القيامة، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. هل المقصود حتى يفصل بين العباد أو المقصود حتى يفصل بين الناس فيدخل هذا الجنة وهذا ماذا النار؟ هذا الجنة وهذا النار، أي بمعنى أنه يبقى في الظل إلى دخوله إلى الجنة، أو المقصود حتى يفصل يعني ماذا بين الخصوم؟ قال العلماء كلا المعنيين وارد، كلا المعنيين ماذا وارد، يحمل على المعنيين ولا تنافي بينهما، والله أعلم. بمعنى أن الإنسان يبقى على هذه الحال، يبقى على هذه الحال. وهذا الحديث يعني ماذا يرويه يعني ماذا يزيد عن أبي الخير، يرويه يزيد عن أبي الخير عن عقبة، يرويه ماذا هذا الحديث يرويه يزيد وهو ابن أبي حبيب يحدث به عن أبي الخير عن عقبة. ماذا يقول يعني التلميذ وهو ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب الذي يحدث عن أبي الخير؟ قال: وكان أبو الخير، أي الراوي عن عقبة، لا يمر به ماذا يوم من الأيام إلا وتصدق. لما سمع هذا الحديث، لما سمع هذا الحديث لا يمر به ماذا يوم من الأيام إلا وتصدق، فإذا لم يجد إلا بصرة تصدق بها، فإذا لم يجد في بيتي إلا بصلة قال تصدق بها. ما يريد أن يضيع هذه الفضيلة، لا يريد أن يضيع هذه ماذا الفضيلة. فهذه من فضائل الصدقة، هذه من فضائل ماذا الصدقة، كل امرئ في ظل صدقته. وجاءت الأحاديث أن الله عز وجل يأخذ هذه الصدقات ولو كانت صغيرة، فيأخذها بيمينه فينميها، فيأخذها بيمينه فينميها حتى يجد الإنسان يوم القيامة كأمثال الجبال من الصدقات، كأمثال الجبال من الصدقات. هو ما كان يبالي، يرمي الشيء صدقة، والله عز وجل يحفظ له هذه الصدقات وينمي له هذه ماذا الصدقات حتى يجد كأمثال الجبال، فيقول أنى لهذا، أي من أين لهذا؟ فهي من الصدقات الذي قد ربما لا يبالي بها الإنسان، فالإنسان لا يحتقر القليل. أن بعض الناس يقول أنا أستحي أن أعطي فلانا هذا الشيء يعني القليل، نقول لا، القليل عند الله كثير، القليل عند الله ماذا كثير. ولهذا استأتي معنا ما يتعلق بأمر الصدقة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني في الضعيفة، هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة 54 و45، أي 4554 في الضعيفة. وهذا الحديث يعني فيه أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ ماذا كثيرا، فلا يصلح في الشهاد المتابعات. وجاء يعني للشاهد لكن من طريق العوفي، موقوف من كلام أبي سعيد، من طريق العوفي لكنه موقوف على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ورجح هذا الموقوف الحفاظ، يقول أن هذا الحديث مرفوع ضعيف، يقول ابن أبي حاتم عن أبيه قالوا الصحيح موقوف، أي أنه من كلام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فهذا الحديث مرفوع لا يثبت. والمصنف عليه رحمة الله أورد وشواهد هذا الحديث كثير جدا، أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، شواهد ماذا من القرآن والسنة كثيرة جدا. فيقول أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، فيه أنه يعني يحتاج إلى هذه الثياب، يحتاج إلى هذه ماذا الثياب، قد يكون عاري فيحتاج إلى أن يكسب هذه الثياب فيكسوها الله عز وجل كما ذكر ماذا في الحديث من خضر ماذا الجنة، وقد يكون مكسي لكنه يحتاج إلى اللباس في أيام البرد، يحتاج إلى اللباس في أيام البرد. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، فيه أن الجزاء من جنس العمل، كما كسيت تكسى وكما أطعمت تطعم. وكما قلنا أن هذا يرجع ما يتعلق بالصدقة، ينظر الإنسان فيما يتعلق بما هو المناسب وما هو ماذا الحاجة، فينظر إلى الزمان وإلى المكان وإلى الحاجة. بعض الناس يحتاج شيء من الصدقات معينة، وبعض الناس يحتاج إلى شيء من الصدقات معينة، فلا تعطي إنسان بعض أشياء قد لا يحتاج إليها، لا يحتاج ماذا إليها، فتأتي بصدقة وتنظر للإنسان وأنه في حاجة إلى هذه الصدقة. فأحيانا قد تعطي إنسان شيئا من الأشياء بنية الصدقة لكنه لا يحتاج لهذا الشيء، لا يحتاج لهذا الشيء، فتتحرى فيما يتعلق بالصدقة. يحتاج إلى لباس، الصدقة في اللباس أحسن فيما يتعلق من الصدقة إلى الطعام. وأحيانا قد يكون عنده لباس ولكن يحتاج إلى الطعام، وأحيانا قد يكون في شدة البرد فيحتاج إلى ما يتعلق بما يحتاج إلى الماء البارد ولا المبردات ولا المكيفات، لكن يحتاج إلى اللباس ويحتاج إلى الطعام. والعكس بالعكس، في أيام الحر يحتاج إلى الماء البارد، يحتاج إلى أشياء تبرد يعني ماذا البيت، تحتاج إلى مبردات. فالإنسان ينظر فيما يتعلق بالصدقة في كلها وقع، قليلة لكن في محلها، قد تكون قليلة لكن في محلها، في كلها وقع، يكون لها ماذا وقع. فهذا الحديث يدل على أن على فضل الصدقة عموما، وأن الجزاء ماذا من جنس العمل، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان ينظر إلى الحاجة. إذن الحديث اشتمل على ثلاث فوائد: الفائدة الأولى فضل الصدقة عموما، الأمر الثاني أن الجزاء من جنس العمل، الأمر الثالث أن الإنسان ينظر إلى الحاجة باعتبار الزمان وباعتبار ماذا المكان، ما يخرج أشياء قد يتلفونها ما يحتاجون إليها في وقت لا يحتاجون ماذا إليها، فينظر الإنسان الحاجة. لكن الحديث كما قلنا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، ذكر عدة جمل في هذا الحديث، قال اليد العليا، اليد العليا، تفسير اليد ماذا العليا هي في بعض الأحاديث أنها المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، هي ماذا الآخذة. هذا أحسن تفسير لليد العليا واليد السفلى، وإلا فقد ذكروا تفاسير أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في هذا. فاليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، فكانت يعني ماذا المعطي هي الأعلى، والآخذة هي ماذا السفلى، وهذا أمر يعني معلوم. ثم بعد ذلك قال: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن ماذا تعول، أي بمن تلزمك ماذا النفقة عليه. لا يذهب الإنسان يتصدق وعليه واجبات، على نفسه أولا، على زوجه، على أولاده، على أقارب فقراء وقد لا يجدون ماذا شيئا، تبدأ بالواجب قبل المستحب، تبدأ بالواجب قبل المستحب. وابدأ بمن تعول، معناه أن النفقة على الأقارب تعتبر صدقة، معناه أن النفقة على الأقارب تعتبر صدقة. جاء في الحديث: وأنك يعني ما تضع يعني شيئا في في امرأتك إلا أجرت ماذا عليه، حتى الشيء يعني الطعام والشراب واللباس للزوج يعتبر من الصدقات، يعتبر ماذا من الصدقات. فيبدأ الإنسان أولا بنفسه، ثم الأقرب، فالأقرب زوجة، ولد، كذلك يعني ما يتعلق بقريب من الأقارب. فقال: وابدأ بمن تعول، تعول أي ممن تلزمك ماذا النفقة عليه، هذا معنى العول. قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر أو ظهر غنى، ما كان عن ظهر ماذا غنى، بمعنى ما زاد على الواجب، ما زاد على الواجب، هذا هو أفضل الصدقات. يبقى الإنسان يقصر في الواجبات ثم بعد ذلك يريد أن يتصدق، الصدقة الواجبة أعظم عند الله عز وجل من الصدقة ماذا المستحبة، ولا مقارنة بين الواجب وبين المستحب. ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ذكر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فالنوافل تأتي بعد الفرائض، وفضل الفرائض أعظم من فضل ماذا النوافل. فهذه الصدقة يعني ما زاد على الواجب، ما زاد على الواجب، وهي حوائج الإنسان الواجبة أخرجه، كأن يكون عنده 3000 ريال، 3100، 3000 تكفيه وتكفي الأولاد والزوجة، الزائد 100 فتصدق بها، هذه من أفضل الصدقات، تصدق بهذه 100 الزائدة، هذه تعتبر من أفضل الصدقات. قال وخير، وخير المقصود بأخير، لأن هذا أفعل تفضيل حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ما كان عن ظهر غنى، والظهر مأخوذ من الارتفاع وهو الزائد، ظهر يقال ظهر الإنسان وهو ما على الإنسان، إذن هذا زائد على الواجب، فإذا أراد الإنسان أن يتصدق بما زاد على الواجب فهذه من أفضل الصدقات. نفهم أنها ليست من الصدقات الخيرة إذا قصر في الواجب، يريد أن يتصدق وعليه واجب، نقول لا، أولا ما دخلت في هذا الأمر وتأثم على هذا الفعل، يعني كونه يعني قصر في الواجبات وأراد أن يتقرب بالمستحبات فهذه ليست من القرب، هذه ليست ماذا من القرب. ثم ذكر الفقرة التي بعدها، قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف أي يطلب ماذا العفة، من يطلب ماذا العفة يعفه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الإنسان يترفع ويتنزه، يترفع ويتنزه عن هذا ماذا الأمر، ماذا يحصل له، يحصل له العفة. والعفة تتعلق يعني ماذا بالشهوات، والاستغناء يتعلق بالأموال، ومن يستغني يغنيه الله، تلك تتعلق بالأموال وهذه تتعلق بالشهوات. فمن عف نفسه ماذا عن الحرام، بمعنى لا ينظر إلى الحرام، لا يلامس الحرام، لا يخلو بالحرام، لا ينظر للحرام، لا يسمع الحرام، بمعنى لم تتعلق ماذا، فضلا أن يحصل منه ماذا الزنا، لا الزنا ولا كذلك يعني ماذا مقربات الزنا من النظر والخلوة واللمس إلى غير ذلك. فإذا استعف الإنسان أي بمعنى يعني عف نفسه عن هذه الأشياء، جعل الله عز وجل في قلبه قبلة وطبع أنه يكون عفيفا، ما يميل إلى هذه الأشياء، لا يميل إلى هذه الأشياء، والجزاء من جنس العمل. أو المعنى الثاني أن الله ييسر له بالزوجة أو بملكة يمين إذا كان في زمن الحروب وكذا الإماء إلى آخره. ففسر هذا المعنى بتفسيرين، أن من طلب العفة عفه الله عز وجل، أي بمعنى أن من اجتنب ما حرم الله عز وجل من الزنا ومقربات ماذا الزنا، قام بقلبه العفة فلا يجد ميلا لهذه الأشياء، مع الأيام يكون له الطبع والسجية لا يجد ميلا لهذه الأشياء. والمعنى الثاني أن الله يعفه بمعنى ييسر له بالزواج، فيتزوج أو يحصل له ماذا ملك اليمين. ثم ذكر اللفظ الثاني وهو أن من استغنى يغنيه الله، أي من استغنى عن الناس، من استغنى عن الناس لا بقوله ولا بحاله، لا بلسان حاله ولا بلسان مقاله، ما يسأل الناس أبدا لا قليلا ولا كثيرا، لا بلسان المقال ولا بلسان ماذا الحال، بل يظهر العفة والاستغناء، بل يظهر العفة ماذا والاستغناء. ولهذا قالوا من استغني يغنيه الله. قال العلماء أن يعني من اكتفى بالقليل وجعل أن هذا القليل كأنه كثير، واستغنى بماذا عن سؤال ماذا الناس، جعل في قلبه الغنى. ولهذا جاء في الحديث ليس الغنى كثرة العرض، وإنما الغنى غنى ماذا القلب، فالقلب إذا كان ماذا قنوعا، ولهذا يعبرون يقولون القناعة كنز، القناعة ماذا كنز، فإذا يعني منح الله عز وجل العبد ماذا القناعة، يعني عنده القريب يراه كثير ويكتفي به ويقنع به، قنعه الله عز وجل، قنعه ويرى أن هذا القليل كثير، يرى أن هذا القليل ماذا كثير. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الله يغني حقيقة فييسر له الأموال، ييسر له ماذا الأموال. ففسر بهذين التفسيرين، فالأول يتعلق بما بالشهوات والثاني يتعلق بالأموال، فمن عف نفسه فيما يتعلق بالشهوات عفه الله، ومن كذلك يعني ماذا استغنى يعني عن الناس ويعني رضي ماذا بالقليل أغناه الله، أي جعل في قلبه قناعة، ما ينظر للكثير ولا ينظر ماذا إذا ما عند الناس، يرى أن الذي عندك خير كثير وخير كبير، أو أن الله عز وجل هو المعنى الثاني يعطيه الأموال، يعطيه المال وييسر لماذا المال. ولهذا يقول العلماء أن الحديث إذا كان يحتمل المعنيين يحمل عليهما، إذا كان يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى لا مانع أن يحمل على المعنيين، لا مانع أن يحمل ماذا على المعنيين، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال الجهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر يعني مقابلا للحديث الذي قبله، قال عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل، مع أنه ذكر أفضل الصدقة، قال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فأتى بهذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، كأن في تعارض الآن، أي الصدقة أفضل، أي الصدقة ماذا أفضل؟ قال جهد المقل، جهد ماذا؟ المقل. وهل تشمل الواجب وتشمل ماذا المستحب؟ خلاف بين العلماء. ما معنى جهد ماذا؟ المقل. جهد ماذا؟ المقل. إذا فسرناها بالتفسير الأول أنه ما زاد عن حوائج الإنسان الأصلية، أي أدى الواجبات الذي عليه وما زاد أخرجه، وما زاد ماذا؟ أخرجه، يسمى هذا جهد المقل، يسمى هذا جهد ماذا؟ المقل. والمعنى الثاني أن جهد ماذا؟ المقل في مقابل الثري والغني، يعني هذا إنسان عنده مليون وهذا إنسان عنده ماذا؟ مئة، وهذا إنسان عنده ماذا؟ مئة، كلاهما أخرج عشرة، الذي أخرج العشرة من المئة ما هو كالذي أخرج العشرة من المليون، فذاك جهد ماذا؟ المقل، فذاك أفضل من ذاك، فذاك أفضل ماذا من ذاك. والذي يظهر أن جهد ماذا؟ المقل عنده ماذا؟ أنه يعني ما زاد على الواجب وأخرج، أن هذا يسمى جهد المقل، جهد ماذا؟ المقل. أو قيل على المعنى الثاني ولا إشكال، أن عنده ماذا؟ مال قليل، مال ماذا؟ قليل، ومع هذا يتصدق منه، عنده مال قليل مع هذا تصدق منه، جهد المقل. قال وابدأ بمن تعود. إذن اللفظ الثاني يفسر أن جهد ماذا؟ المقل ما زاد على الواجب. اللفظة الثانية تدل على أن الحديث هذا لا يتعارض مع الحديث الأول، لا يتعارض مع الحديث الأول، أنه قال وابدأ بمن تعول، جهد ماذا؟ المقل، وابدأ بمن تعول، بمعنى أنك إذا بدأت بمن تعول وأخرجت الزائد عمن تعول فإن هذا يسمى جهد المقل أيضا. فعلى هذا لا يكون خلاف بين اللفظين، لا يكون خلاف بين اللفظين. فجهد المقل وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى بمعنى واحد، والله أعلم. ولك أن تأتي بالمعنى الذي ذكر بعض العلماء، وهو عندنا إنسان ثري وعندنا إنسان فقير، هذا معه مئة تصدق بعشرة من المئة، وهذا عنده مليون وتصدق بعشرة من المليون، فإن هذا جهد ماذا؟ المقل، هذا مقل وهذا مكثر، مع هذا كلاهما تصدق بالعشرة، عشرة هذا أفضل من عشرة ماذا؟ صاحب المليون. لكن الأحاديث تفسر بعضها بعضا والله أعلم، وأن ما زاد على الواجب هو ماذا؟ جهد المقل. ولهذا قال وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، أي بمعنى أن البداءة تكون بالواجب المنفق عليهم، ابدأ بنفسك والزوجة والأولاد والأقارب الفقراء، فما زاد عن الواجبات أخرجته، ويسمى جهد المقل، ويسمى جهد ماذا؟ المقل. فعلى هذا الذي يظهر أنه لا فرق بين اللفظ الأول واللفظ الثاني، وأن أفضل الصدقات ما زاد على الواجبات، ما زاد وأخرجها الإنسان لا إشكال ماذا فيه. طيب عندنا إشكال هنا، هل يجوز الإنسان يعني ماذا أن يتصدق بكل ماله ويترك نفسه وأولاده وزوجته ما عندهم شيء، أو أن هذا ماذا لا يصلح، أو أن هذا ماذا لا يصلح؟ قال العلماء إذا كان الإنسان يعني ماذا حين إخراج لهذا المال عنده ثقة بالله عز وجل، عنده ثقة بالله عز وجل أن الله عز وجل سيسر لماذا من فضله. ولهذا ذكروا قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما أخرج جميع ماله، أخرج جميع ماله، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت يعني لأهلك ولنفسك؟ قال تركت لهم الله ماذا ورسوله، يعني بمعنى أنه عنده اعتماد على الله، عنده اعتماد على الله وعنده ثقة ماذا بالله. لكن من هذا الذي يعني يكون ندا لأبي بكر الصديق؟ عمر وهو عمر أتى بنصف ماله، أما أبو بكر فأتى بالمال كاملا، أتى بالمال كاملا. على كل يعني الإنسان يعني يأتي بالواجب أولا، وما زاد على الواجب لا حرج، وتكون من أفضل الصدقات، تكون من أفضل ماذا الصدقات. فالذي يظهر أنه لا فرق بين اللفظ الأول واللفظ ماذا الثاني. وذكروا تحت هذه الأشياء مبحثا مطولا ذكر ابن القيم في بدائع ماذا؟ الفوائد، وما يتعلق من هو الأفضل، هل هو الغني الشاكر أو الفقير الصابر، فقير صابر أو غني ماذا؟ شاكر، أيهما أفضل وخير؟ أيهما؟ بحثها ابن القيم رحمه الله تعالى مبحثا موسعا، أيهما ماذا أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية، بماذا حكم؟ بالغني الشاكر أو بالفقير الصابر أفضل؟ ها؟ يا حديث، أين الأفضل؟ غني شاكر، الشاكر وهو الذي يشكر الله على هذه النعمة، والقليل ممن رزقه الله سبحانه وتعالى مالا أن يكون شاكرا، عادة الأغنياء عندهم ترف إلا من رحم الله عز وجل، والشاكر من الأغنياء قليل جدا. وما يتعلق بالفقير الصابر فإن الفقر قد يتعب الإنسان ويرهق ماذا؟ الإنسان، فإذا صبر معه فهو ماذا؟ مأجور أجرا عظيما. فإذا اجتمع عندنا شخصان، هذا غني من الشاكرين وهذا فقير من الصابرين، فأيهما أفضل؟ ها؟ الغني الشاكر، ما الدليل؟ ذهب أهل الدثور، ذهب ماذا؟ أهل الدثور، ولكن كانوا فقراء ولا أغنياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور ماذا؟ بالأجور، ذهب أهل الدثور ماذا؟ بالأجور، فقالوا يا رسول الله عندهم صدقات فضل ما وكذا، وذكروا ما يتعلق بأن عندهم فضل ما يتصدقون به، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل، فسمع الأغنياء فجاءوا بالعمل هذا، ثم بعد ذلك الفقراء ما عندهم مال، ما عندهم ماذا؟ مال. فقالوا هذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى، وعلى كل ما يكون قاعدة مضطردة، والله أعلم ما تكون قاعدة ماذا؟ مضطردة، أن الغني الشاكر دائما أفضل من الفقير الصابر، والفقير الصابر إن صبر لنفسه صح ولا لا؟ نفعه لا يتعدى، والغني الشاكر إذا شكر يعني ماذا؟ فعله يتعدى لغيره، واضح؟ تعدى ماذا لغيره، كونه ينفق هذا لا شك أنه مأجور، والأمر الثاني نفع غيره، ففيه نفع قام بنفسه ونفع قام ماذا؟ بغيره، والنفع المتعدي مقدم على النفع ماذا؟ القاصر. على كل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مبحثا موسعا في هذا، بقيت أحاديث ستأتي معنا إن شاء الله.